قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار لما هي تذكرة لأولي القلوب والأبصار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد مرحبا بإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات لهذا البرنامج الطيب النافع في مبحث من مباحث الفقه ألا وهو مبحث الطلاق. ومعنا في هذه الليلة كما تعودتم معنا فضيلة الشيخ العلامة الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله، ونحن لن نكثر من الثناء على الشيخ لأنه لا يحب ذلك امتثالا منه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا فضيلة الشيخ. مرحبا بك وأهلا وسهلا. سعدنا وسعد المسلمون بكم. بارك الله فيك وحفظك الله. فضيلة الشيخ، إذا اختلف الزوجان في عدد الطلقات فنعتبر قول الزوج أم الزوجة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فجزاك الله خيرا يا فضيلة الشيخ سيد وحفظك وبارك فيك والسامعين جميعا والسامعات. السؤال المطروح، إذا جاءت زوجة تقول إن زوجي طلقني ثلاثة أو أربعة أو اثنتين، والزوج كذب هذا الكلام، قال أنا ما طلقتها ولا مرة، أو قال طلقتها مرة واحدة، القول قول الزوج إلا أن تأتي المرأة ببينة على مدعاه. فإذا قالت لا بل طلقني وأنا هؤلاء شهودي وأتت بالشهود فنعمل قول الشهود، أو أتت بورق مكتوب موثق بخطه نعمل البينات، أما إذا لم تأتي ببينة فالقول قول الزوج. ف اسمح لي يا شيخ سيد. تفضل شيخ. إذا زوجة أحد إخواننا جاءت قالت الرجل ده هذا الرجل لا يحل لي، لماذا طلقني خمس مرات وهو قال ما طلقت، هل نهدم بيته ونسلبه ماله وصداقه وكل شيء ويتنصرف أو ماذا ترى؟ القول قول الزوج. القول قول الزوج. إلا أن تأتي هي ببينة. الله يبارك فيك. من كان ناسيا موسوسا. من كان ناسيا موسوسا أيضا لا تقام كلمتها إلا ببينة. افترض هو موسوس قال أنا ما قلت، هي قالت قال، يلزمها البينة. هو كذاب، افترض ان شخصا ما كذاب معهود عليه الكذب وقال انا ما طلقت، هي ايضا عليها البينة. لكن هي لو مرتابة من المعيشة افترض انها موقنة، افترض انها موقنة من ذلك تختلع، عندنا في الشرع فسحة تختلع. اي سؤال في هذا الصدد؟ نعم سيضيع حقها، لا بد أن حق ما سيضيع. إذا جاءتك زوجتك يا أبو ويس، إذا جاءتنا زوجة أبي ويس وقالت أبو ويس طلقني ثلاثة، قال أنا ما طلقت يا جماعة، قال هذا طلقني، وتأخذ منك عفشك وذهبها وكل شيء، أنت تضررت أم لم تتضرر؟ بعد الشر يعني. جزاك الله خير، جزاك الله فهمك. ضل الشيخ، أحيانا الأبوان أو أحدهما يأمران الابن بتطليق زوجته، فهل يشرع لهما ذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، لا بد من النظر في سبب طلب الطلاق، والنظر في رشد الوالد من عدمه. فافترض أن الأب رجل رشيد ورأى زوجة ابنه أضرت بالولد في دينه، أو رآها لا تصلح لابنه، فقال له وهو رشيد عاقل سديد: يا بني، المرأة لا تصلح لك. فحينئذ نقول للولد: أطع أباك. دليلنا ما يلي: تنازع عمر مع ابنه عبد الله، قال ابن عمر: كانت تحتي امرأة كنت أحبها، وكان عمر يكرهها، كان عمر يكرهها، فقال لي: طلقها. فأبيت، فترافعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول: أطع أباك. يذكر الشراح أن هذه المرأة كادت أن تشغل ابن عمر عن صلاة الجماعات، عن صلاة الجماعة. وعندنا في هذا الباب أيضا قول الخليل إبراهيم عليه السلام على ما رواه ابن عباس: غير عتبة بابك، قوله لإسماعيل وامتثل. لكن إذا كان الوالد مسرفا على نفسه والولد صالح والمرأة صالحة، وقال: طلق زوجتك. لماذا يا أبي؟ قال: زوجتك لا تجلس معنا تتعشى معنا مع إخوانك البنين وهم إخوانك، طلقها، لا تتكشف علينا، تغطي وجهها من إخوات من إخوانك الرجال، طلقها. أنها وأتى بأسباب يفعلها السفهاء. الله قال: ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. يعني فضيلتكم، فضيلتكم كأنكم نعم ترون أنه لابد من النظر إلى حال الأبوان مع أيضا صلاح المرأة من عدمها. نعم، جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، أحيانا الزوجان في حالة مداعبة كده وكلام طيب يقول لها: يا بنت أنت روحي، أنت أنا طلقتك، أنت طلقة. لا، هو يضحك ويهزل، ما يقصد التطليق، فهل مثل هذا تقع طلقة؟ هذا يقع طلاق عند كثيرين من العلماء، لقول الله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ومن العلماء من احتج بحديث لكن في سنده مقال، وهو حديث: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وهن الطلاق والعتاق والنكاح. نعم، طيب فضلت الشيخ، واختار هذا الرأي. طيب فضيلة الشيخ، رأي من الجمهور هذا كما ذكرتم يستندون على حديث ضعيف، فما رأيكم؟ أنا قدمت الآية قطعا على الطريق على من يشاكس: ولا تتخذ آيات الله هزوا. لكن هل تفيد الآية إيقاع حكم الطلاق؟ العلماء أجروا على ذلك من باب التعذير وعدم فتح الباب للأشرار للعبث بدين الله. الاستهزاء بآيات الله قد يأتي بأشد من الطلاق، أشد من الطلاق. ولئن سألتهم ليقولون: إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. جزاك الله كل خير. الله يكرمك. في سؤال للإخوة في هذا الصدر؟ نعم. أمه، هل الأم كالأب في مسألة طلبها للطلاق؟ ابن تيمية رحمه الله طرح هذا السؤال في مجموع الفتاوى وقال: إذا أمرت الأم ابنها بتطليق زوجته لا يطيعها، كذا قال مجملا القول. نرى أيضا فيه التفصيل كالذي سبق. لا بد، افترض أن زوجة الابن شقية غوية، الولد يخرج وهي تخونه، ابنها يخرج والأم متابعة للحدث، قالت: يا بني طلق المرأة، أنا أعرف ما لا تعرف، ولم ترد أن تفصح حتى لا يقام عليها الحد، تطاع حينئذ. لكن إذا كانت الخلافات التي بين الأمهات الحموات وزوجة الابن لا تنتهي، مرة رضي عنها مرة سقط عنها، فلقلة عقل النساء وقلة دينهم كثير طلق المرأة، والأولاد سيضيعوا والولد بيته سيخرب، ففي دمار أيضا. فالرجل لكونه أحكم وأكيس اختلف على المرأة في هذا الصدد. أحد له سؤال في هذا الباب؟ نعم. لا، أخوك يقول الطلاق الهازل الذي سبق الحديث عنه في إجماع على الوقوع، الإجماع منخرم بعض الانخرام لكن الجمهور على ذلك. فضلت الشيخ، خرج علينا في بعض الفضائيات أناس لا يعلم عنهم العلم، فأفتوا أن الرجل إذا طلق امرأته ولم يوثق هذه الطلقة فإنها لا تقع، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا قول لا مستند له على الإطلاق. أولا، لم يكن على عهد الرسول كتابة الطلاق، يعني كل صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يكن في زمانهم أن الطلاق يوثق يكتب، بل كان معلوما أن من قال لامرأتي أنت طالق وقعت التطليقة إذا استوفت شرائط المعروف. فمسألة توثيق الطلاق وكتابته ليس لها أي مستند في كتاب الله وفي سنة رسول الله يدل على عدم الوقوع إذا لم يحصل توثيق. فهؤلاء سيفتون المرأة والرجل بالمعيشة في الزنا لكونهم ما كتبوا عند المحامي أو ما كتبوا عند المأذون، فلنا جواب مفصل عليها في بابه إن شاء الله. قلتك الشهاد كذلك، نعم، هل يلزم حضور الشهاد؟ الشهود لا يلزم حضور الشهود، لكن إذا طلقت، يعني إذا قلت لزوجتك وأنتما في البيت أنت طالق، في عقلك وهدوئك وأنت مقر وهي مقرة، أنت مقر وهي مقرة، الطلاق واقع. إذا طلقتم النساء الطلاق مرتان في أمساكم معروف السلام بحسان طلاق انتهى، لكن الشهود لتوثيق للتوثيق، كما إذا قلت رجلا مالا ولم تكتب، هل معناه أن المال راح ذهب عليك أو المال حق لك؟ جزاك الله كل خير. لكن الإشهاد واجب مستقل، واجب مستقل لقوله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم، والحديث الوارد في عدم الاعتبار إذا لم يكن هناك إشهاد حديث ضعيف. التوثيق يا أبويس، كل ذي لب يدرك أن التوثيق فقط للحفاظ على الحقوق، للحفاظ على الحقوق، وإلا الحال على عهد الرسول، الرسول قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، فكان الحال كله مبني على هذا. فضيلة الشيخ، هل يشرع للمرأة أن يجعل الزوج العصمة في، هل يشرع للرجل أن يجعل عصمة الطلاق في يد امرأته فيقول له إن شئت طلقيني وإن شئت أبقتيني، وهذا معروف في الأوساط ذات المستوى العالي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، أما قبل العقد أو عند العقد فلا، لا يجوز. أما بعد العقد فإن شاء قال لها أمرك بيدك، فهذا الذي ورد عند السلف، لأنك الآن إذا كنت قبل العقد، قبل العقد لاعتبار الكلام، عند العقد أيضا ممكن تقول لها أمرك بيدك، أخذت المهر 100,000 قالت لك مع السلامة أنت طالق، أنت طالق، فحصل ضرر عظيم. فلذلك العلماء لا يسوغون ذلك الطلاق للرجال، طلاقه يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم ثم طلقتمهن، فالذي يطلق هو الرجل، ولا يسمى أن المرأة تطلق الرجل في حال التخيير، إنما الذي أجازه العلماء قول الرجل بعد أن يعقد ويتزوج، بعد أن يعقد لامرأتي أمرك بيدك، يعني يعني بعد البناء ولا قبل البناء؟ لا بعد العقد. بعد العقد مباشرة. مش مباشرة. أقصد التجويز إنما هو إذا قال لها أمرك بيدك وهي زوجة له بعد التملك. إنما كشرط عند التملك أتزوجك وأمري بيدي ولا البيوت خربت. لا لا يستقبل البيوت فقط امرأة أنت معجب بها ورحت دفعت لها ما قدمت وما أخرت من الأموال واستدنت وأعطيتها مثلا مبلغا طائلا من المال كصداقة وقلت لها أمرك بيدك أنت بس تريد قبلة واحدة. قبل ما تأخذ القبلة قالت أنت طالق فدمر. شفت بعض الناس يقولون المساجد تدور برجال هي تت أموال وكذا هي عودة راضي بس الأحوال يعني لا يجوز لا يجوز أصلا أن تثبت أن الطلاق بيد المرأة. لا يجوز شرط باطل. إنما إذا تزوج الرجل المرأة هل له أن يخيرها يقول لها أمرك بيدك؟ قد قال الرسول قال الله لرسوله قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا. الفقهاء يذكرون من قال لامرأته بعد هي امرأته أمرك بيدك أمرك بيدك فاختارت نفسها عند الجمهور تحسب تطليقة واحدة ولا يعد هذا شرطا باطلا بعد النكاح. لا ليس شرطا باطلا هو حق ووكل فيه المرأة. بارك الله كل خير. أثناء العقد نعم يكتب العصمة بيد أثناء العقد. أثناء العقد يكتب العصمة بيد الزوج شرط باطل شرط باطل شرط باطل. الله يسلمك. هي ممكن تفرقوا في الحال يا جماعة حتى من ناحية العقد. أعطاها نصف مليون جنيه هدية وأعطاها شبكة بمائة ألف جنيه استلم ذلك والعصمة بيده قلت أنت طالق السلام عليكم وأخذ شنطة مشت. بل ستطالبه بالنفقة وستطالبه كل توابع العدة و... والعكس العكس إيه؟ الحالات دي بتعرف كيف امرأة تقول لك أنا أكلف وشقة وهي تدفع كل حاجة انت ممكن تفتح حاجه بسيطه يعني تسيب انت عشان ايه انت بس تصرف في الصلاه مثلا وبعد كده تقول لك بس بشرط انا هخلي العصمه فيك. قلنا لا يجوز ان تكون العصمه بيد المراه اجمالا. تفضل. جزاك الله كل خير. فضيله الشيخ رجل حدثت له مشكله اسريه فعرضها على يعني إمام مسجد ولكنه يعني خريج جديد يعني لسه لم يحمل من العلم شيئا كبيرا فحسب عليه تطليقتين ثم وجد عالما كبيرا أمثال فضيلة الشيخ مصطفى العدوي كنا أستغفر الله لا تسرف على نفسك. فسأل الشيخ فقال يا بني هاتين الطلقتين لم تقع فماذا يفعل حينئذ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على بعد. أوجه السؤال لفضيلة الشيخ سيد حفظه الله هل يجوز الاستئناف في الأحكام أم لا مع الدليل؟ نعم يجوز الاستئناف في الأحكام. دلل على جواز الاستئناف بدليلين على الأقل. بدليلين أنا جبت الكافية لك. طيب عندنا في هذا الصدد قصة العسيف. قصة العسيف إن ابني كان عسيفا عند هذا الرجل فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني مئة شاة وليدة فسألت أهل العلم فقالوا لا إن ابنك عليه غير هذا. فقال الرسول والذي نفسي بيدي لأقضين بينكما بكتاب الله الشاة والوليدة رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب وعام وغض يونيس الأمرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب وداود مع سليمان في قصة المرأتين السكين الذي قال أشقه بينكما نصفين معروف. يعني كده إذن يجوز الاستئناف في الأحكام. فإذا أفتى شخص شخصا خطأ أن الطلاق وقع عليك أو لم يقع وذهب إلى من هو أعلم أو استأنف في مكان استئناف مشهور فهذا مشروع لا بأس به. جزاك الله خير. أحسن الله إليك أحمد. يذكرنا بشيء من بحثي في الرضاع أن رجلا أتى أبا موسى الأشعري فقال يا أبا موسى إن امرأتي تعثر اللبن في ثديها. فقالت مص اللبن. فجلس يمص ويرضع عدة مرات. قالت إذن ابتعد عني لا أريدك أنت لست بزوج لي. كانت حيلة منها. فقال أبو موسى ما أراه إلا حرمت عليك. فذهب الرجل إلى ابن مسعود فحكى له القصة فأخذه من يده وذهب إلى أبي موسى قال يا أبو موسى فطيم هذا أم رضيع؟ يعني مفتوح. فقال لا تحدثوني لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. وأفتى ابن مسعود بعدم وقوع الفراق. أحسن الله إليك فضلت الشيخ. تفضلت الشيخ هناك بعض الرجال يسحر أو يسحرون أو يفعل لهم السحر ويثبت السحر عليهم حتى أن أحدهم يصل أن هو يطلق امرأته وهو لا يشعر. فإذا قيل له طلقت يقول لا والله ما طلقت والله ما طلقت. فما حكم هذا الشخص؟ إن شهد عليه الشهود أنه طلق فالطلاق واقع. إن شهد الشهود لأن ما وجدنا حال على عهد الرسول واحد طلق وقال أنا كنت مسحور. فإن شهد الشهود عليه أنه طلق فالطلاق واقع. فإن لم يشهد الشهود ونفى وأقسم دل ذلك على عدم إدراكه آنذاك ولا ستتعطل الأحكام. الناس الآن زمامهم خربة فحكمنا بما صدر من ظاهر الناس. فلا هذه لم تحدث فقط هكذا يا شيخ سيد. حدثت وجاء شخص وذهب إلى المأذون وأقر على نفسه أنه طلق المرأة ثلاث تطليقات بتواريخ متعددة مرة في شهر ومرة في شهر ومرة في شهر. أقر بذلك ووقع وبعد ذلك يقول أنا كنت مسحور وجبت الإخوة قرأ علي أن لا ده كان عندك شوية كده كان عندك سفلي. فجاي يريد أن يادم كل الثلاث تطليقات. فما وجدت حالة في أن المسحور لا يقع طلاقه أبدا بدليل يدم شهد عليه الشهود بنين على الظاهر والله أعلم. فضلتك ألا يدخل تحت الحديث لا طلاق في إغلاق أنه مغيب العقل في الحقيقة ما عنده إدراك؟ نحن في لابد من التفريق بين أمرين. أولا دعوى أنه مسحور وغائب العقل لابد من هذا التفريق في هذه القضية بين دعوى أنه مسحور. هل تثبت له هذه الدعوة أنه كان غائب العقل إذ كان مسحورا؟ فهذه التي نحتاج إلى توثق فيها ولا نقبلها من مدعيها بسهولة ويسر. تعبدا فيما بينه وبين ربه له أن يبني على ما شاء. لكن كقضاء القاضي يقضي بما برز له بما صدر له من أمر الشهود. جاء شهدان وقالوا نشهد أن هذا الرجل طلق امرأته أمام أعيننا بدون غضب ظاهر. القاضي يوقف العمل بناء على كلام الشخص أنا كنت مسحور أو يمضي. جاءت المرأة للقاضي قالت هذا الرجل طلقني طلاقا صريحا أمام الشهود. جاء بالشهود قالوا نعم رأيناه طلق طلاقا صريحا. قال القاضي كان غضبانا؟ قال الشهود لا. كان مجنونا؟ لا. سكرانا؟ لا. طلقها بكل هدوء. فهو جاء وقال يا قاضي أنا كنت مسحور. يعني القاضي يتوقف عن صدور الحكم أو يصدر الحكم. فهذه تحقيق أنه كان مسحور من عدم لم أقف له على أي دليل. وإن كان عندك أي دليل تذكره على عهد الرسول في حالة شبيهة أفدنا به. لا كدليل لا. لكن هل يستأنس بأهل الخبرة في هذا الباب؟ أهل الخبرة الآن انت ذرحت لهم الآن يقول لك يا شيخ سيد أنت عندك سفلي. على طول يقول لك كده أنت عندك سفلان خبرة من الآخر. أكثرهم متخرصون كذابون. يأتيك الوعد وأنت والله يتكلموا على شيخ فاضل أمام عيوننا يقولون الشيخ هذا شيخ مع اثنين وهو دخل الجامعة شيخ مع اثنين يعني لبسوا عفريت يعني. فهم متخرصون جدا جدا ويدعوا لأنفسهم ما نصبهم أحد معالجين أصلا. لا تجعلنا نخرج عن حد الاعتدال في هذا الباب. واحد يقول لك أنا معالج من القرآن وهو كذاب أشر وظف نفسه معالجا وبدأ يتقاضى على الحلقة والجلسة 300 جنيه في الجلسة أكثر مستاذ في كل الطب استاذ جامعة. وبعد ذلك بدأ يقول لك أنت ملبوس أنت مهووس ولا يفرق بين المرض العصبي ولا يفرق بين المس ولا غير ذلك. فإذا أتى الشهود وشهدوا على شخص أنه طلق في عقله ووعيه طلق تعبدا بما بينه وبين ربه إذا كان هو مسحور وقال أنا مش عارفش ما يسألناش يروح هو ما يفتي نفسه في أمره. جزاك الله كل خير. الله يكرمك. فضيلة الشيخ هل كل مريض أوقع طلاقا يحتسب عليه أم أن هناك تفصيل في هذا الباب؟ المريض؟ نعم. المرض أنواع وأوقات أحوال. فالمريض مرضا أذهب عقله لا يقع طلاقه عقله مش موجود. المريض مرض الموت لعلك تريد السؤال عنه. شخص في مرض الموت فقال هذه المرأة طول حياتها مدوخاني وشمتنا في الآن أنا أطلقها الآن وأخلص منها لا ترث ولا تشارك أولادي لأنها ستتزوج غدا واحد غيري عدوي ستتزوجه وتتمتع بمالي. فقال في مرض موته هي طالق. فهل يقع هذا الطلاق أم العبرة بالمقاصد؟ فمن العلماء هذه من المسائل التي تنازع العلماء فيها. فهناك فريق من أهل العلم قال هو يتحمل إثمه بين يدي الله إن طلق هو مريض مرض الموت هو الذي سيلقى ربه ويتحمل إثم نفسه. وما عندنا دليل من كتاب أو من سنة على أن طلاق المريض لا يقع إنما هو واقع لأنه قال لامرأته أنت طالق. وفريق من أهل العلم قالوا نعمل المقاصد. وورد أن عثمان بن عفان عفوا عبد الرحمن بن عوف لما طلقت النظر كان عثمان ولا عبد الرحمن بن عوف؟ عبد الرحمن طلق عبد الرحمن في مرض الموت طلق زوجته تماضر في مرض الموت فورثها عثمان. لكن سند القصة أنا أحتاج إلى مراجعة. لكن هذا موقوف نعم. فانتصر الظاهرية طبعا بشدة للقول بأن طلاق المريض يقع اسمع على نفسه. أظن الشيخ بعض المرضى بيأخذوا علاج الصرع ونحو ذلك فبيأتي في فترة بعد نصف ساعة أو ساعة من الأقراص تناول البرشام فعلا بيبقى شبه فاقد الوعي فيعمل مشكلة مع زوجته فيطلقها. فإذا استشرنا الطبيب المتخصص يقول لا هو ليس في حالة إدراك فما العمل؟ دي مسألة واقعية. عندنا مسألتان الآن نستبق مسألة طلاق السكران. شخص سكران طلق أثناء سكره وشهد الشهود أنه كان سكرانا فهل يقع طلاقه لأنه المتسبب لنفسه في السكر فعليه توابعه أو أن السكران طلاقه لا يقع؟ فقال بعض العلماء اختلف العلماء في ذلك على وجهتين. أذكر وجهة القائلين بعدم الوقوع أن ماعزا لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه قد زنى ويريد أن يرجم فقال النبي أبيك جنون؟ قال النبي في رواية وأن تحرر استنكهوه شموا رائحة فمه هل هو شارب خمر سكران أبيك جنون استنكهوه. فاستدلوا بهذا وبحديث إنما الأعمال بالنيات وأن النية لم تتوفر أصلا على عدم وقوع طلاق السكران. هناك من العلماء من ألزمه بتوابع سكر أنه المسبب لنفسه في ذلك، والأول قول الأول أظهر. نأتي المبرشم أو المبرسم كما يسميه بعض الفقهاء، واحد مبرسم أنا طلقت، لا أنا ما طلقت يا أخي، يا أخي أنا طلقت يا أخي أنت طالق، لا أنا ما طلقت، ومريض بالهلاوس، فالأطباء المختصون هم الذين يعطوننا النتيجة في هذا. لكن الفتوى ممكن تصدر إذا كان طلق في حال إدراكه ووعيه، تقع إذا كان أدرك في حال الهلاوس طلق في حال الهلاوس لا تقع، والأطباء يستأنس برهين في مثل هذا. طيب شيخ، أي طبيب ولا طبيب معين؟ طبيب مسلم ثقة مختص في الباب، أما يجيب البطن للعقل. نعم، أحيانا بيبقى فيه أطباء عندهم تساهل يعني مع غير معلومة عنهم الدينة القوية، فمثل هؤلاء يعتبر قولهم؟ يعني دائما الفتوى تؤخذ من الموثقون، من الموثقين. جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، المرأة تشتكي أن في زوجها ضعف من ناحية الجنسية، فهي لا تتحمل ما يأخذه من الأقراص في هذا الباب، فهل يشرع لها الطلاق؟ هي تقول أنا لا أتحمل وهو لا يستجيب، فهل إذا طلبت الطلاق يعني كيف لا تتحمل ما يأخذه من الأقراص؟ يعني قلت شيخ هو عنده ضعف جنسي، طيب فيأخذ أقراصا كالفياجرا ونحو ذلك، فكلمة ضعف جنسي هذه ما لهاش بديل شرعي، صلاحاته أي ضعف الباء ده الباء. نعم، فيأخذ الأقراص فيطيل إطالة تضر بالمرأة، خاصة يكون هنا هي ضعيفة أو عاملة عملية ونحو ذلك، فهي تقول أنا لو طلبت منه الطلاق بسبب أني لا أتحمل مثل هذه الأقراص، فهل يسقط حقها الشرعي في المهر ونحو ذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فبداية مسألة الطلاق للضرر تكون قضية تنظر ويسمع فيها للأطراف ويؤتى فيها بالشهود أو البينات للنظر في هذه القضية، ينظر فيها من عدة جوانب، هل في ضرر واقع بالفعل على المرأة أم أنها مدعية، لأن الإدعاء قد حدث في زمن الرسول في هذا الباب والآن المرأة التي تريد أن تفتك من زوجها لا تفهم سبب، يعني تجبره أنه تفضع في ابن الصن، ما يستطيع يعاشرني، ما رجل ولا يستطيع يعاشر، فتجعله يعني في موقف في غاية من الإحراج، كيف يكتشف القاضي هذه المسألة؟ على عهد الرسول جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إني كنت تحت رفاعة فطلقني وأبدت طلاق، يعني آخر ثلاث تطليقات، فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير وقيل بن الزبير، والله يا رسول الله ما معه إلا مثل الهدبة، وأخذت طرف شال كده لا يغني عني شيء، كان ما يعرفش كلام المفهوم أجل. فتبسم النبي وقال لها لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، يعني تبتدع هذا الادعاء عشان يعني ترجع إلى الزوج الأول، لا، حتى تذوق عسيلته وذوق عسيلتك. في بعض الروايات أنه جاء الرجل الزوج وجاء معه ابنان من غيرها، كان مزوج واحدة ثانية، فنظر إليهما النبي صلى الله عليه وسلم رأى الولد شكل أبيه بالضبط، الولدان مشابهان للوالد بالضبط، فقال لا لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، يعني بهذا الادعاء، لا حتى تذوق وسيلته وذوق وسيلتك. والرجل بدأ يدافع عن نفسه في بعض الطرق التي أوردها الحافظ، إني أنفضها نفض الأديم يا رسول الله، ولكنها امرأة ناشز. المهم ستكون قضية تنظر، قد تكون مرأة محقة، قد تكون مرأة غير محقة كاذبة تريد أن تضيع عليه المهر، جاب لها شبكة بـ50,000 تريد أن تأخذ ال50,000 تقول له مع السلامة، تقول هذا طلاق بالضرر. فلذا القضاة يتأنون في إصدار حكم الطلاق بالضرر من أجل استقصاء المعلومات ومعرفة المعلومات بدقة، هل وقع فعلا ضرر أو لم يقع. قد يرسلوا خبراء، قد يستدعوا يطلبوا شهادة أطباء في هذه المسألة. فأنت سألت سؤالك أن الرجل في الأصل ضعيف، ضعيف في الباء، وأنه للعلاج أخذ أدوية منشطة للباء. أدوية منشطة للباء قد تكون حلالا وقد تكون حراما، إذا كانت مضرة فيها حرام، إذا كانت منشطة للباء فيها حلال. لكن توابعها أنه يمكث جاثما على صدرها ساعات لا تطيق، فلا ضرر ولا ضرار حينئذ. لكن عند التخرج المالي، التخرج المالي لا بد من القاضي يسمع ويصدر قراره في هذا الباب من الطرفين. هو لا التفصيل في هذه المسائل، التفصيل في المسائل. جزاك الله خير الشيخ. قلت الشيخ رجل زوج أخاه وأخوه يعني خفيف العقل خفة شديدة، فعند مثل احتساب الطلاقات هل لابد من أخو هذا الخفيف العقل سيكون معه في اعتبار الطلقة، ولا يكفي أن الخفيف العقل ده يرمي الطلاق فتحتسب عليه؟ هذه مسألة تحتاج إلى وقت أوسع، وهي ولاية السفيه، الولي على السفيه، سواء كان السفيه رجل أو امرأة. هل وليه يعني شاب سفيه، هل يمكن أن نوكل نقول يا سفيه طلاقك لا يقع إنما يوقعه فلان في الولي عنك؟ لا، وقت آخر. أن إخواني لهم أسئلة كذا، استأذنك في استقبال أسئلتي. نعم يا أخوكم، يقول في مصر ظاهرة منتشرة، الناس تكره التجند في كثير من الأحيان، يكرهون الجيش في كثير من الأحيان، ألا دخل لي بكراهية ما أحبهم، لكن بس أسأبني الفتوى يعني صفة وانتباه كده. ففي واحد يقول لأبيه يا أبي أنا ما أنا أحب أروح الجيش، طب الحل يا ابني نعمل إيه؟ يقول في قانون عندهم يقول إذا كان الولد الابن هو إذا كانت المرأة مطلقة طلاقا بينا والولد هو الأكبر لها وهو العائل لها، يعفى من الجيش إلى أن يكبر أخوه الأصغر، فبعد كده يدخل الجيش إذا كانت سن موجود. طب ما المطلوب يا ابني؟ يقول له تعالى طلق أمي عند المأذون. يا ابني أنا أمك بحبها وبتحبني، أنت هطلقها ليه؟ يقول له طلقها مرة واحدة عشان خطري، وبعد ما تطلقها المأذون يزوجها لك شفوي. يعني في نفس المجلس أنت ستوقع على القسيمة يا أبي أنك طلقت، وبعد المأذون يقول لك تعالى يا عم الحج فين وليها؟ وليها موجود، زوجوك من جديد. من أجل أن يأخذ الوثيقة، أولا هذه التطليقة محسوبة. هو أحيانا المأذون يقول له اسمع لا تتلفظ، المأذون يدعي التفقه شوية، قل امضي فقط ولا تتلفظ، فيوقع على القسيمة. التوقيع بمثابة التلفظ، وقعت التطليقة. ثم بقيت مسألة الغش لا. طبعا هو عمل كده إذا ماتت لن يرثها أمام الحكومة، وإذا مات هو لن ترثه ولن تتقاضى معاشا عنه. لكن التطليقة واقعة، ويعملون أحيانا مثلها ليه؟ واحد مثلا مسافر أوروبا ويريد رايح فرنسا مثلا ويريد يتزوج بفرنسية أو كندية، قانونهم يمنع من التعدد، فيقول له زوجته أنت زوجتي وحبيبتي ويشهد شعار الكذابين أو غير الكذابين. طيب إيه المطلوب؟ تعالي برين يا أمام المأذون فأخرج قسيم الطلاق فقط، والمأذون يزوجنا في الحال تاني بس أخذ الأسيمة وذهب إلى فرنسا، الطلاق وقع. غيره في سؤال فضل. الطلاق الغيابي واقع سواء عند المأذون أو عند غير المأذون، لا يلزم حضور المرأة. أرسل زوج فاطمة بنت قيس إليها بأخذ 3 تطليقات من اليمن. يعني إذا في واحد جلس في المجلس قال يا جماعة أخبر عن زوجتي أنها طالق، وفي المجلس قال أنا طلقت زوجتي، وهي في بيت الطلاق واقع، لا يلزم أن تسمع، تخبر من أجل العدة. أمرك بيدك، فقالت أنا مختارك، خلاص النبي خير النساء فاخترنه، فلم يحسب شيء. بارك الله فيكم وحفظكم الله وجزاك الله خير شيخ، بارك فيك. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه الفتاوى المباركة الطيبة التي يعني شبعنا منها بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فجزاه الله كل خير، جزاكم الله كل خير، سددكم الله وأعانكم وجعل التوفيق بين أيديكم، آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. شكر الله فضيلة، بارك الله فيك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.